لقيت بين البنين واقف، لا طايل ذنبي ولا توبة، ولا بترجع ولا مكمل، حياتك مالها مقلوبة. باب التوبة ملوش أجازات، قوم الحق توبت عشرة دي، ما تمسكش في خيط مقطوع، دنيا وغابة عالفاضي، دنيا وغابة عالفاضي، دي دنيا وغابة عالفاضي. حسدوني على نعمته واجتني في الغالي، والغدر فات ناحيته كان عالقلوب غالي، لو لسه عاش دنيته ولا قلبه شال من حد، الله ما اعطى وما خد، بس الضنا غالي، بس الضنا غالي، بس الضنا غالي، بس الضنا غالي. بكام اشيل الفكر من راسي وارتاح لما اجي انام؟ بكام أطمن نفسي من بكرة ومن غدر اللي في الأيام؟ بكام أشيل الهم من قلبي وأعيش فرحان مع حبايبي، وأحس إن الأمان جنبي، أريح بالي وأدفع كام؟ أريح بالي وأدفع كام؟ بكام لما بتبقى حكيم والفخر منصوب لك في القلب، كره قديم جاي من اللي قرب لك، قسمت لي لقمتك مع خلق خاينة زيتك، أتعمل في جسمتك معلش مكتوب لك، معلش مكتوب لك، معلش